عابد المداح ملحمة شعبية كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد إخراج محمود يوسف. منين اجيب نسل مع ناس الكلام منين اجيب ناس لمعنى الكلام مثل شبه المهاية بين حفظ العلوم على سبع شراو اللي اسمه ذهب اللي اسمه ذهب اللي اسمه ذهب لكن قول لي يا منصور. نعم يا تعالى. القضية اللي وقفة الصدمة دي تبقى مين؟ يا خبر ابيض يا عابد. بقى ما انتش عارف مين دي. قول لي بس يا منصور والنبي تبقى مين؟ ايه ما انتش عارف وردة؟ وردة؟ ايوه وردة. وردة بنت عمك عزام. اللي كانوا جدانكم والدار جنب الدار. وردة. امال ايه يا اخي؟ شوف بقت عروسة حلوة ازاي. دي شبان البلد كلها بتجري وراها وبيتمنوا التراب اللي بتمشي عليه ورده. ورده الله الله الله الله يا ريس عاد بقى ورده كبرت وبقت عروسه بالشكل ده. امال يعني عايزها تفضل صغيره زي ما هي؟ ما انت كمان كبرت اهو يا سعاد. اصلك جبت كتير على البلد وبقالك مده. ايوه صحيح بقالي مده غايب على البلد لكن خلاص بقى مبسوط. خلاص ايه بقى؟ حسنا هنا هو معاك. انت بتتكلم جد يا عابد؟ ايه ده يبقى يوم الهنا ويوم المونة. يا سلام يا اولاد. احنا ديك الساعة لما يبقى عابد في وسطنا ونتمتع بحسه. صباح بقى يا رجالة. افضل عندكم جميعا. عايزين بقى نسمع حاجة حلوة من عابد. يلا يا عم بقى هالليلة حلوة اهي. سمع يا رجالة. سمع. سمع. العين انا كنت غايب عنك يا حلو يا اللي عليك العين انا كنت غايب عنك والله طفاني زماني وجيت جيت يا حبيبي روح العين Thank you. فاكر زمان زمان واحنا في صيدان بالغيط وفي البستان على هوايا. فاكر زمان زمان واحنا في صيدان بالغيط وفي البستان على هوايا. نجري ونمرح في اي مطرح نجري ونمرح في اي مطرح بقلوب بريئة وزين الزين بقلوب بريئة وزين الزين. يا حلمي يا قلبي عليك العين انا افرح لما رايت يا بدر نور ولاح انا هويت. قلبي اتملى افرح لما رايت يا بدر نور ولاح انا هويت. اعطف عليا يا نور عينيا اعطف عليا يا نور عينيا اشوفك انت وقبلك فيك اشوفك انت وقبلك فيك. يا حلوي قلبي عليك العين بدري. مالك فرحانة في ايه؟ صوت عابد يا بدري. والله صوته حلو قوي يا وردي. حني حتى كأنه بيغني لي ليا لوحداني يا بدري. ما انت كنت جيران وتبرجر كبار، يا ترى لسه فاكر ايام زمان؟ صرته هو صغار قدام عيني يا بدري. ايه فاكرتها دلوقتي بقى؟ يا ريت يا ريت ترجع الايام دي تاني يا بدري. هو كمان باين عليه انه اتغير كده لما شافك ويظهر انه وجع في حبك يا ورد. الحب ده من زمان يا بدري، من وقت ما كنا صغار وبنلعب سوا في الدار. يا ورد. نعم يا ام. انت يا بنت صاحيه ليه لحد الوقت؟ مش جاي ينوم يا ام. يا بنت النهار شكشك، حرام عليكي، قومي نامي وارحمي نفسك. مش قادره يا ام. يعني ايه مش قادره؟ الجلجان ده له سبب؟ نفسي نفسي اقول لك على السبب يا ام. قولي يا بنت ايه السبب. ايه؟ عابد ليله امبارح غنى في الفرح غنوه كلتها عليا. عليك انت؟ كلام ايه ده اللي بتقوليه يا ورد؟ زي ما بقولك كده يا ام، اول ما شافني وعينيه بقت في عيني غنى وفكرني بايام زمان واحنا لسه صغار. طب اسكتي بقى ما تقوليش كده. ليه يا ام؟ يا بنت الحيطان ليها ودان، الناس يقولوا ايه لما يسمعوا الكلام ده؟ يقولوا فكر الود والعيشه الطويله اللي عشناها سوي. وده بقى اللي مخليكي صاحيه طول الليل وجلجاني؟ قلبي مال عابد يا ام. الله، انت جرى في عقلك حاجه يا ورده؟ اللي جرالي جرى في قلبي يا ام. طب قومي ارتاحي يا ورده، انت تعبانه يا بنتي. عدي راعية انا رحت قابل حبيبي، عدي راعية انا شفت داتي ونصيبي، عدي راعية انا رحت قابل حبيبي، عدي راعية احمر عوج الطاقيه وماشي بيتمخر عالزراعيه حبيبي الاسمر عوج الطاقيه وماشي بيتمخر هو اللي في بالي وبحبه اكتر لما بنتقابل عالزراعيه عالزراعيه انا رحت اقابل حبيبي عالزراعيه انا شفت باكي ونصيبي عالزراعيه انا رحت اقابل حبيبي عالزراعيه انا شفت باكي ونصيبي عالزراعيه خد مني قلبي نساني روحي وهو جنبي عالزراعيه خد مني قلبي نساني روحي وهو جنبي بتمنى اشوفه دايما يا ربي لما بيتعاجب عالزراعيه عالزراعيه انا رحت هم البنات خرجوا عشان يملوا من الترعة يا ورد انا مش قلتلك النهار شاك شاك هخرج يعني كمان وحصلني هاتي زلع عشان املاهي ما بلاش يا ورد اخرجك النهارده نميلك شوية وريحي نفسي لا يام هاتي زلع لما حصل البنات اللي يعجبك يا ورد انت قادرة بروحي الزلعة هي عندك اهي حاضر غني يا ام الخير طب ايه يا بنتي يا مسعيده عالزراعيه انا رحت قابل حبيبي عالزراعيه انا شفت داكي ونصيبي عالزراعيه انا رحت قابل يلا كلامي بقى يا سعابد اهي جت تملى اهي مع البنات ورده بس بقى خليك تجيله مال ورده الله الله الله الله ما تخليك عاجل يا جدع انت انا حنده لا الله استنى رايح فين هتكلمها ازاي وهي مع البنات يا ورده ورده يا جدع استنى يا جدع استنى ما تفضحناش بقى على اخر الزمن ايه انا يا عم هستخبى في العشاء راحت البنات تشوفني ورده يا ورده يا نهار زي بعضه اقف يا عادل عالزراعيه انا رحت قابل حبيبي عالزراعيه عابد المداح اللي جاي البلادي دي ورد ورد ورد عابد المداح ايه وده ما هو هو جاي علينا اهو روحي تكلميه وحطينا على السيره دلوقتي قلب ارتاح ومش هتكمل الفرحة الا بيك يا وردة ربك قادر على كل شيء الله ايه عابد ايوه نعم نعمين يا وردة انت غمضت عينك كده ليه مش عايز تشوفني ولا ايه انا عايز اشوفك كل وقت وكل دقيقة يا وردة يبقى لازم بتفكر في حاجة بفتكر ايام زمان يا وردة ايام ما كنا صغار وبنلعب سوا في الدار وبفتكر لعبة الاستغماية لما كنت بجري وانت بتجري ورايا فاكرة ده كله يا وردة ولا نسيتيه زي ما انت فاكر انا كمان فاكرة يا ريت الايام دي تعود يا وردة لكن الحمد لله، الحمد لله اللي كانت مجيتي هنا للبلد سبب علشان اشوفك يا وردة. إلاني دريتي انك هتفضل هنا في البلد ومش هتتغرب تاني. اتغرب؟ اتغرب ازاي وانت موجودة؟ ده انت الدنيا اللي عايش فيها دلوقتي يا وردة. هاني اطمنت خالص، اشوفك بخير يا عاد. وردة هلحق البلد عند الشارع. وردة، وردة. انت عملت ايه؟ قولي، قلتلها ايه وقالتلك ايه؟ مش عارف، مش عارف يا منصور قلتلها ايه وقالتلك ايه. بقى هتخبي علياني؟ داني اللي مرتب لك كل حاجة. مش قادر اتكلم يا منصور، سيبني دلوقتي. ياه، ده انت يظهر غرقان بشوشتك في بحر ملوش اخر. طيب قوم يا عابد، قوم قوم بينا نروح. خليني دلوقتي قاعد هنا لما اشوفها وهي راجعة. يا جدع كفاية كده، انت عايز نهارنا ما يفوتش ولا ايه؟ روح انت والنبي يا منصور. لا والنبي اقعد معاك اما البنات تشوفني. خليك انت يا عم لوحدك. السلام عليكم. النوبة ما عدتش تخرجي معانا وتنزل. هي حصلت كمان لما واحدة منا تكلم الرجالة في الطريق. حاضر، ما عدتش اخرج معاكم يا كين. ايه ما تخرجيش معانا؟ الله، كل واحدة منكم تحط لسانها في بوقها يا بنات. انتوا مش عارفين ان عابد طول عمره متربي معاها وهو صغير. ايه يعني لما ندهلها عشان يسلم عليها؟ مالكيش دعوة انت يا بدري. ماليش دعوة ازاي؟ ايه لوحدها كلمة توفرها. ما عادش ان انتوا كمان تتسلموا على وردي. ما تخرجش معاكم، ما تخرجش معاكم. يلا بينا يا ورد. خبر زي بعضه يا ولاد، الكلام ده حقيقي يا بنت يا سكيني؟ والنبي يابا زي ما قلت لك كده. بقى وردة اللي بينضرب بيها المثل في وسط الناحية كلتها تفوتكم وتقعد تكلم عابد في الطريق. اه يا ماري لو ابوها علم بحكايتي. انا كمان قلت له ما عدتش تخرجي معانا واحدة بيم لابدا. ليكي حق تقولي لها كده. والله عالي يا ولاد، بطلوا ده واسمعوا ده. مصدق الكلام اللي بتقوله ده يا سالم؟ والله انا اللي سمعته من سكينة بنتي جيت وقلتولك، وما على الرسول الا البلاغ. على العموم كتر الف خيرك، واجب عليك برضو يا سالم، ما هي زي بنتك. ما هو لولا العشم وحكم الجيرة يا عزام ما كنتش اهتم بالموضوع واجيلك. انا شاكر فضلك قوي يا سالم. عن اذنك بقى لما الحق السوق قبل ما يشطب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مع ألف سلامة. عجيبة،

سكوتك فيه حنا وسرور، طريقك كله بهجة ونور. مع السلامة. مع السلامة يا حبابي، مع السلامة، وكل خطوة تسهق وفرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي، مع السلامة، وكل خطوة تسهق وفرحة وسلامة. أمانة يا أرض لو مرت عليك دموج، تهبني لو تجعل الحصان خدموج. أمانة يا أرض لو مرت عليك دموج، تهبني لو تجعل الحصان خدموج. وكل خطوة يلزق فرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي، مع السلامة، وكل خطوة يلزق فرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي، مع السلامة. يا بدر نور طريق الهوى وقلبي، اللي فاتوني وحيد اشكي عذابي وقلبي. يا بدر نور طريق الهوى وقلبي، اللي فاتوني وحيد اشكي عذابي. وكل خطوة يلزق فرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي، مع السلامة، وكل خطوة يلزق فرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. بس بس بس بس. ها منصور، بتقول مع السلامة لمين؟ لعينيا اللي شايف بيها، الدنيا اللي عايش فيها. يبقى ما فيش غير وردة، هي كانت هنا؟ ولسه موجودة هنا يا منصور. موجودة؟ فين هي؟ في عينيا، حواليا، قدامي، في الراحة والجاية. لا ده انت يظهر جرف عقلك حاجة. انت بتتكلم جد؟ وردة كانت هنا صحيح؟ ايوه كانت هنا يا منصور. يا وجع بيضة يا ولاد، يا جدع انت قصدك ايه؟ انت عايز اهل البلد يذبحوك؟ تهون حياتي عشانها يا منصور. انا عمري ما شفت حب بالشكل ده ابدا. طيب اسمع، ده الكده وكده، ما تروح لعزام ابوه وتخطبها منه. كل شيء وله وقت واوان يا منصور. طيب قوم قوم نقعد في العشة شوية، ده انا حشوي لك كوزين ذرة انما عالجوي. قوم يا سعابد قوم، قوم يا اخي وسيبك من الغرام حبه. مشرب من دمها، انت السبب في ده كله. قلت لك راحت تقعد حد مع بدريه، يعني هتروح فين؟ وان رحت دلوقتي ما لقيتهاش عند بدريه، يبقى ايه الحل يا حمديه؟ اهي جت اهي. تعال هنا، ليلتك ماهيش فايته. كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ كنت انطقي. ما قلت لك كانت عند بدريه. هاني كنت عند بدريه يا رب. بعد المغرب عند بدريه؟ لولا اني العشاء جربت وعايز الحاجها يا وردي، ما كنتيش نافده من ايديا الليله. لكن معلش، الصباح رباح. حمديه. نعم. البت دي ما عادتش تخرج من عتبه الدار من الليله، وان كان على الميه هخلي مبروكه تملى لكم. عاجب الكلام ده ولا مش عاجب؟ حاضر، روح انت صلي العشاء.

صوتك بقى على لسان الناس كلتها. وانت مبسوطة لكده يا بدرية؟ ما انبسطتش ليه بقي؟ لا عبد مالوش حق في كده، البلد كلها عرفت بحبه لي. وايه يا ما يعرفوا يا وردي، هو الحب حرام ولا ايه؟ اللي بقت ستي في كل دار يا بدري، ولا يهمك حاجة من دي ابدا. ما يهمنيش ازاي، كل ما الناس يتكلموا عليكي كل ما تزيد غلاوتك وتمنك يبقى غالي. انا مش فاهمة كده، انا شايفة ان كلام عبد علي هيقلل من قيمتي في وسط الناس يا بدري. عبد معذور يا وردي، لو حاجة يقول اكتر من كده بالخالق كانوا حيقتلوه وهو واقف يغنيلي. يقتلوه؟ ايوه مالي، لولا ان منصور ربنا يطول عمره جه ولحقوا من وسطهم وخدوا على دارهم. يا حبيبي يا عابي، انا ما شفتوش بقى لي مد. امال ايه اللي محيره ومبرجل عقله يا وردي؟ ما هو غيابك عنه مده كبيره، انا لازم اروح له لازم اشوفه. هو ما بينتقلش من عند الجنازي، بيغني طول النهار ويدق عطار. وانت سعيد يا طير للولف بتغني، بين الغصون يا طير فرحان ومتغني، وانت سعيد يا طير للولف بتغني. داخل هوا الطفل بين حبيب وحبيب، لا فيها عوازل تفرق بين حبيب وحبيب، والجو ولا فيش ما بينكو قريب. روح للي قالوا عليا في الهوى مجنون، روح للي قالوا عليا في الهوى مجنون. العمر ما بيطيب إلا بحبيب دلوقتي في البلد. ليه؟ انت ما تعرفش ايه اللي حصل واللي بيقولوه الناس. ما دام القلب بيحبك يفيدني ايه كلام الناس؟ كلام الناس سلاح جارح وصهم صاب وجرحني. وابويا ليله امبارح في دارنا كان حيذبحني. عجيبة، ليه بتتعجب؟ عشان ايه؟ كل ده اسباب؟ ضروري لكل شيء اسباب. كلامك عني يا عادي ومضحك في هوا الحباب، كلام قلب اللي بيقوله قلب لي الهوان العار، وسيرتي في كل ناحية ودار. أمان عليك لو إني إيديك قبلت وعهد الحب يا عابد، ما تفضحنيش ما تتعبنيش. أنا في حبك أبيع عمري وبس، الأمر مش أمري. شاء شايفة، شايفة جمال الطيور، دول في سعادة وسرور. نشوف الطير بيتهنى ونحرم من الهوى روحنا. حيجي وقت يجمعنا ويوم موعود يفرحنا. وامتى اليوم ده يا وردة؟ ده قلبي في حيرة يا وردة. الصبر طيب يا عابد، كل شيء بأوان. يا ريت تعود الليالي ونعيش في أيام زمان. يا وردي يا وردي، حد صوت بدرية بينادي. تمام هي وليه جاية؟ يا وردي ايوه يا بدرية، ما تكوني حديث ساعة يا وردة وتفضلي ساعتين. خديني جاية اروم. يلا افوتك يا عزيز العين وفوق قلبي هنا وياك، افوتك في هنا وسرور ورب العالمين يرعاك. افهم يا سار. هتفهمي ايه يا وهيبة؟ ابوها عزام ساكت على كده. هيعمل ايه يا وهيبة؟ مفيش فايدة من اللي هيعمله. بعد ايه بقى يا وهيبة؟ بعد ما البلد كلتها ماسكة جفيتهم وكل وقت في سيرتهم. والنبي دول صعبانين عليا قوي هما الاثنين. ده الجدع يا عيني هيروح حضر عشان خاطرها، والحل بقى في كده. دي ملهاش حل ابدا يا وهيبة. طب اسمع لما اقول. نعم. انا شايفه ان احسن طريقه لحل الموضوع ده ان عابد يتقدم لعزام ويطلب ايد ورد. وانت فكرك ان عزام حيوافق؟ يبقى مالوش حد بقى لو ما وافقش على كده. يبقى هو اللي عاوز فضيحه بيته في كل ناحيه. تمام كده يا وهيبه، برضه مفيش طريقه غير كده. لو كان بيني وبين ابوها عمار كنت رحت وقلت له على كده، لكن انا عارف حيكون ايه رده لي. وبعدين بس عرفت اللي حيقدر يخليه يوافق. مين؟ منصور صاحب عاد. منصور؟ ايوه منصور، مفيش غيره، جدع جد الدنيا وكل البلد بتعمل له حساب. طب قوم يا راجل قوم، قوم وصل له يا سار. ايوه حوصل لمنصور. أنا شايف إن مفيش غيرك أنت يا منصور اللي هيقدر يقوم بالمهمة دي. ده يبقى يوم المنى عندي يا سالم. ما هي دي كانت فكرتي من زمان. تفتكر يا سالم إن أنا مبسوط اللي حصل ده كله؟ في الحقيقة عزام أبوها ما عادش له وش يقابل حد من البلد، ولولا إنه عامل لك حساب وبيقدرك يا منصور كان عمل اللي عمله في عابد. لازم تفهم يا سالم ان حمايه العابد المداح ومنع اي مخلوق يهوب ناحيته كل ده كان عطف على عابد. قصد اقول يعني على قلب عابد، على قلب انسان بشر امن بالحب يا سالم. واسالناني على الحب وعلى اللي شفته منه، وعشان كده يا سالم تلاقيني عازره، بعطف عليه، بيع عمري علشانه. يا راجل يا راجل، ده قالوا عليه انه اتجنن عشانها. على كل حال البركة فيك انت، عشان خاطر عابد وعشان خاطر وردة ويجبى حبهم تم بالجواز كده ولا لا؟ تمام، مفيش غير كده. وبعد كده بقى يجبى اللي عنده كلمة يحطها تحت لسانه وكل واحد يكفي البقه. على خيرة الله. Oh,

البنت بنتي وانا حر فيها. اسمع يا صالح. نعم. اخوك لسه عنده وعده معاك. ايوه بس انية. انا مانيش عايز ازعلكوا. الجواز ده في اسمه ونصيب. اسمع يا صالح. ايوه سامع اهو. جواز وردة ومحروس يتم. انغذيت امه ولا ما رضيت؟ اللي تعمله يا عزام. وعشان نهوي الموضوع بسرعة يبقى كتب الكتاب والدخلة ليلة الجمعة الجاية. على خيرة الله. انت يا عادل وصورتك مش هتفرق عين اي ابدا. سامعني يا عادل. ده ايه يا بنت يا ورد بتعيطي ليه يا بيت؟ صعبان عليها عادل. عادل امال ايه يا خاله حمدين برضه يصعب عليه. عادل انا شايفك قدامي واقف تحت الجميزه وفي ايدك الطار وبتغني لوردي. الصبر طيب يا عادل اتحمل كمان شوية عشان خاطر وردي. هاني عارفة انها غالية عندك يا عادل. ايه رأيك بقى يا خالة حمدية؟ هتفضل على الحالة دي بقى ولا ايه؟ خليكي معاها يا بدري. منه لله ابوها هو اللي شاب كده. Come on. غمبارا زي القمر ومنورة عروسة زيد متغمبارة زي القمر ومنورة يا وردة زينا المنظرة يا وردة زينا المنظرة يا ليلة بيضة بنا مفتاحة يا ليلة بيضة والدار عارفها مروحة يا ليلة بيضة يا وردة بنا مفتاحة يا ليلة بيضة والدار عارفها مروحة يا ليلة بيضة على السعادة مصبحة على السعادة مصبحة يا ليلة بيضة يابا وردة قاعدة حزينة في وسط البنات بيغنوا لي وهي ولا كأنها هنا ازيك ليه؟ اسأل ابوها بقى ولا اسأل امها عجيبة وصلتني معايا يا جماعة في حاجة يا محروس يقول ان وردة قاعدة في وسط البنات حزنانة صحيح الكلام ده يا حمدية؟ يعني ما انتش عارف العرايس بيبقوا عاملين ازاي وفرحهم اصل البت مكسوفة ايوه يا محروس يا ابني البت مكسوفة روح بقى ما تبقى صغير وما روح بقى حي المعازيم اللي انت عازمهم عليك يا عبد يا وردة لا حول ولا قوة إلا بالله اتحرمت من وردة منصور معلش يا عبد كل شيء جسمه مصيبة ربنا يسعدها ربنا يهنيها إذا كان في الجواز ده سعادتها وهناها أمال إيه بقى اللي مزعلك ومخليك قاعد شايل الدنيا على دماغك وبتعيط الفراق صعب يا منصور كنت برتاح لكلامها كنت بفرح لسلامها بقى انا مش هشوف وردة مش مصدق مش مصدق ابدا وردة هتحرم منها اسكت بقى يا عهد قطعت قلبي قوم عشان ترتاح يحرم علي الراحة بعد اليوم يحرم علي النوم يحرم علي الفرح من بعدك يا وردة يا غالي وردة في بيت عزلة وبعدين بقى يا وردي، انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده، انا انسان من دم ولحم. انا تحت امرك يا ابن عمي. انت عابد يا وردي، ارحميني وارحمي نفسك. امرك على عيني وراسي، لكن مش بعيد. قد ايه يا وردي؟ محروق، ابوس ايدك يا ابن عمي، ما تكونش قاسي وظالم. سيبني في اللي انا فيه وما تطالبنيش باللي ما اقدرش عليه. لكن ثاني جوزك يا ورده. انت اللي جنيت على روحك وظلمت نفسك بايدك يا ورده. يا ورده عجالي، انا اولى بيك من غريب يا ورده. عابد مش غريب يا محروس، بس انا دلوقتي جوزك. كلميني يا ورده، افتحي نفسي للدنيا، انا محتاج لك كلمه منك، كلمه منك تسهل حياتي يا ورده. محروس يا ابن عمي، انت اللي ظلمت نفسك. انا ابن عمك، بحبك بحبك يا وردي. انا بتمنى التراب اللي تمشي عليه يا وردي. انت عابد. مش ممكن، مش ممكن، انت عابد، مش ممكن.